الحمد لله فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين وبسط يده للسائلين. قصدته الخلائق بحاجاتها فقضاها، وتوجهت له القلوب بلهفاتها فهداها، ووثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها. لا ملجأ للعباد إلا إليه، ولا معتمد إلا عليه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا إلى عفو الله ورحمته وتأييده ومعيته مع كل حركة وسكنة، ما أحوجنا إلى الوقوف ببابه منكسرين متذللين متضرعين، طالبين منه العون والقوة والثبات، مستصحبين قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة المؤمنون، إن للمؤمنين تعاملاً حياً واعياً مع ربهم، وبمقتضى إيمانهم يفرون إليه، يستقون به من الضعف ويستنصرونه، فهو سبحانه بابه مفتوح لا يغلق في ليل أو نهار، رب قادر لا يعجزه شيء عن إمضاء إرادته ومشيئته. فإذا احتمى به المؤمن واستقوى، كان يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، وهو القاهر فوق عباده، ليس بغائب ولا غافل، هو مع الداعي المتضرع بالإجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فما أحوجنا إخوة الإيمان إلى الله عز وجل، إلى مصاحبة كتابه تلاوة وتدبرا، وإلى ذكره ذكرا كثيرا بالجنان واللسان، وإلى الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه، وصبغ حياتنا بالسمت الذي يرتضيه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إخوة الإيمان، وخير بداية للقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي يتلو علينا بدءا من الآية 49 من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون.